وفيه منى كذلك عن ابن مسعود تكبان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع خير الناس قرني وروات نيوات قرنيا وصحابها ثم الذين يلونهم كشوالي ونوفتلي من صحابة تابعون ثم الذين يلونهم كشوالي أتباع تابعين ثم يجيء قوم كشوالي كجوات تسبق شهادة أحدهم يمينا يتتنقلي أو شهود أو مجاو كياب والله ميهو والله نريكويب سبحان الله اللين ويمين شهادته نكي أبو تاكي وشداه قال إبراهيم كانوا يضربوننا ولكوك تبقى وزيويت على الشهادة وطوى كجوية كشهودية ها هنا والأحد ناكو تتميز أهدي ونحن الصغار نسيوات له بيقوا كبس كانوا يضربوننا وانتي عذابه لأن لا يعتاد إلزام أنفسهم وسي زويق يلازمش نفسه بالوحود أحد لسا تقوى أحد لا وكي واتندك وصفانيه. طيب ونحن الصغار سبسوا وتطوى دوك بسا التراجم إبراهيم وأبو عمران إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي من التابعين ومن فقهاء من فتك علماء والتابعين مات سنة 96 رحمه الله تسبق شهادته أحدهم يمينه أي يجمع بين اليمين والشهادة أنا زكوسان فتارة تسبق هذه وتارة تسبق هذه سنجين هي دو تنقولي أو سنجين هي تنقل والله نشهدية نشهدية والله هنا نعم موجة دون التنقلية كتك يوث كانوا لكوا التابعون يضربوننا على الشهادة وانا تتعب سيما تتوي التابعون وزيويت روك تتعب كبسة يويا كتوشودة لأن لا يعتادوا إلي وسيجي وكزوية إلزام أنفسهم بالوحود كوي لازمش نفسياه أحدي يحتاب لما لا يلزم الحالف من الوفاء وكيتو أمباتو قوامبا هايم لازم من يكوى أبا كتوكمانا كويتكليزا وكذا شهادتنا بلي بلي وشهودة لأن لا يسهل عليهم أمرها يسيجي مشواك كل كتو شهودة يوي سهالي جابوه إلا كتو شهودة قواه وكي واتنكا سفنجي وفهم هذا مع الإجمال الحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة بور أمه القرون الثلاث نقرن تاتهزو ثم يأتي من بعدهم قوم كشوة قجى بعدها وقوم وات يتساهلون في الشهادة وتكون سهل سانة كتك كشهودية واليمين نكو آبا توشهود نكو آبا يتكون السهل كواب لضعف إيمانهم فسبه نيونج وإيمان ولنا فيخف عليهم أمر شهادة فيخف عليهم يتكون يبس يياو يامل شهادة واليمين يمين تحملا وأداء خبيبة أو كويتكليزة لقلة خوفهم قوتات وشمواه من الله كتب يزمون وعدم مبالاة بذلك أنك توجه لكواه وفن جامبك بذلك سيك فكية حالية واتوا وفنيت حواجات وآبا وفنيانين حواجات صلى الله عليه وسلم ويخبر إبراهيم النخعي عن التابعين إبراهيم النخعي تبشى خبارك كتب من التابعين أنهم يلقنون صغارهم والكوكية التمشى كواتمشى ولوادوغ تعظيم الشهادة وكبوة نوزيتو وكتو شهود والأحد ناهاد وزيتوه لينشأ إيلي وكلية على ذلك جوية هيلو wala yatasahal wasije wakaitukulia usahali kushuhudilia au kutoa ahdi fihima katika mambo mawili haya situkulia usude. Kwa hivyo kiwatandika watoto wajua umuhimu na uzito wa mambo kama haya lazima yatekeleze. مناسبه الحديث للباب ان فيه تحذيرا من التساهل باليمين والشهاده فانا ndani ya hii hadithi kutahadharishwa kutokana na kutukulia usahali viapo na ushuhuda situkue usahali. Ma yustafadu min alhadith, mambo tunayopata faida kutokana na hadithi, anna alqurun almufaddalata, kwamba karne zilizo bora ثلاثة تات وأنهم خير هذه الأمة دبورة كتكومهم وبتكاني ما بيعت كماهم عجزت النساء أن تردن أمثاله نواكي ومشين وكوزات كماهم وبهاتي ولو يبات نزام ولو زليوا. الله أكبر. ذم التسرع في الشهادة واليمين كوكشفي وكفني هراك كتكتو شهودة أو كواب هتاكيكان من الكواب والله من الشهودية علم من علام نبوة علام ينقل من علام يغتوم يمتوم صلى الله عليه وسلم نبوته فإن وجد ما أخبر به فتكان يلي عليو تبش خباري كما حديث ليلو التنقلية إن عناية السلف بتربية الصغار كيبا مهم وتوأمة kwa kuwalelea watoto wadogo wa taadibi na kuwafundisha adabu njema. Wanatandikwa kwa kweli. Sasa ndio kwamba msimdare mtoto kauzae wako mpige. Anaambia hujaambia hivyo. Kazae wako mpige. Amekuwa watoto hawana adabu kwa majini kabisa. Hawasikii. Wallahi leo wamekuwa na tabia za kijini watoto. Hata ukamwambia kitu gani, hata ukatukua fimbo atakumchapa pia kuangalia. Sababu hawana maadili mwema wanaofunzwa pale nyumbani, sipokuwa mami mami mami, basi hiyo tu kelele hizo zisokuwa na maana. Kwa hivyo ni hatari kabisa, hiyo ni fadhila kubwa sana Allah amewapa salafu salih rahmatullahi alayhim kufikia hadi hiyo nzuri kabisa. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم بالتزام بموجب من عقود البيع والإيمان. نعم. باب ما جاء يلقج في ذمة الله يعني كلازم كتكلز أحد يا الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم نحد يمتومه صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى وقول الله تعالى وأوفوا بأحد الله تكلزين أحد يا الله إذا أحدتم نبطوا أحدي ولا تنقضوا الأيمان ولا مسهريبوا yamini zenu baada taukidiha baada kuitilia nguvu kwa viapo. Wallahi, wallahi waqad ja'altumullaha, nyimme jalia Mwenyezi Mungu alaykum jiyenu wakila ndiye mdhamini. Inna Allaha ya'lamu ma taf'alun, Mwenyezi Mungu yajua yale mnayofanya. Allah yajua. Munasabatu hadha albab likitab at-tauhid inni tambihu على أن الوفاء بالوحود تعظيم لله فزندلي ويقوام بكوتك لزاج أهالي نكم هشيم من يزمونكم كوزا الله سبحانه وتعالى وعدم الوفاء به نكوتك لزا عدم التعظيم له يعني نكوتم هشيم من يزمونكم كوزا من يزمونكم kule kutekeleza ahdi ya Allah ni kumkuza Mwenyezi Mungu na kumheshimu Mwenyezi Mungu, na kutotekeleza ahdi ya Allah ni kutomkuza Mwenyezi Mungu na kutomheshimu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa huwa qadhun fi tauhid, hiyo ni jaraha Alqathu ni jaraha na ni dosari fi tauhidi, katika tauhidi ya nani? Ya mtu. Shati ashatia jaraha na upungufu katika tauhidi yake. Majaa fi dhimati llahi, dhimatu llahi al-ahadu ni ahadi, ahadi ya Mwenyezi Mungu. Fihi hathun, katika hadithi pana kuhimizwa ala hifdhiha, kuhifadhi ahadi ya Mwenyezi Mungu. Walwafai biha, na kuitekeleza. Idha utiyat li ahadin, akipewa mtu yote ahadi lazima itekeleze, siaje hivyo. Kwa sababu Mwenyezi Mungu asema wa ufu bi ahadi llah biltizami, kwa kulazimu bimujibihi, yanayopasishwa na ahadi. Min uqudi lbeii, katika mapatano ya kuuza. Walaimani, na kuapa. Wa ghairi ya mingineo, uqudi ni mapatano, mathala kuoa na kuacha, kufanya biashara. Naona zile zaitwa uqud. Ya alladhina amanu awfu bil uqud, nafikiri katika vitabu fiqh wataja mafungamano mambo kama haya manane ndio yatajwa katika, angalia katika tafsiri ya aya hiyo, tafsiri ya aya hiyo ukiona basi utakuwa umefahamu. Wala tanqudu al-aymana ay aymana al-bay', wala musi changue viapo vya kuuza au mutlaq al-aymana, kwa hapa tu basi. بعد توكيدها بعد يقول يانغو بعد توثيقها بذكر الله تعالى بعد يقول يانغو الى كيابو كله وكمتاجا وكتاجا جل من يزمو. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا شاهدا عليكم, شفنا من يزمو نشاهدي وين بتلك البيعة ككوزا كله. إن الله يعلم ما تفعلون, من يزمو أجوا يالي من يفنى من نقض الأيمان, katika kuchangua zile yamini. Waluhudna ahad, wa hadha tahdidu, na hii ni kutishwa. Wametishwa watu kama hao, Allah amewatishia watu kama hao. Almaana jimalillah yaamuru taala bilwafai biluhud, amrisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa kutekeleza ahadi. Walmawathikh, na ahadi zilizokokotezwa kwa viapo. Wallahi بالله تالله نمني. طيب, والمحافظة على الأيمان المؤكدة, نقه فال فياب وفلوتسلي وانقوه بذكره وكتاج من يزيم سبحانه أزفاد سال نايتك لز, لأنه مكوب بذلك وجمول جعلوه سبحانه ومن جليه من يزيم سبحانه شاهدا شهيد ورقيبا عليه, ننملين زواه na ni mchungaji wao. Raqib maana yani huwa alladhi, yeye ndo anawachunga na anawaangalia. Wa huwa subhanahu ya'lamu wa yajua af'alahu, matendo ya wanadamu, wa tasarufati, na matendo yao vile vile. Wa sayujazihim alayhi, atawalipa kulingana na matendo yao. Munasabatu al-ayati lilbab annaha tadullu ala wujubi al-wafa' biluhud, aya hii yatuonyesha kwamba ni wajibu kutekeleza ahadi. Wa minha ma yajri baina an-nas, yale mambo yanayopitika kati ya watu. Min atai dhima, kupeana ahadi. Fa inna yajibu lufau biha, vile vile ni wajibu mtu aitekeleze. Liannaha fardun min afradi maana ya aya, itakuwa ni maana moja katika maana ya hii aya. Ma yustafadu min al-aya, aya inatupa nini, faida gani? Ujubu al-wafai bil-uhud wal-muathiq, ni wajib kutekeleza ahadi, hasa ile kukotezwa na viapo. Pili, tahrimu naqd al-uhud, ni haramu kuchangua ahadi na kukhalifu. Wal-aiman, na mayamini ya dakhila ya ndani, inabekuwa mekuni ndani. Fi uhudi wal muathi, katika ahadi na katika kuaminiana huko. Tatu, ithbatu ilmi llahi subhanahu, kumthibitishia Mwenyezi Mungu kwa ni mjuzi ilimu, mthibitishia Mwenyezi Mungu ilimu, ana ilimu. Wa annahu, kwamba la yakhfa alayhi, hakuna kitu chote ambacho kitafichika kutokana na Mwenyezi Mungu. La yakhfa alayhi shay'un, ni mjuzi Allah subhanahu wa ta'ala. Tatu, wa'idu man naqadha al-uhud, ma makemeo yule anaivunda ahadi, wal muathiq, vile vile viapo vilo kukotezwa na viapo, ile ahadi ndio kukotezwa na viapo. Kwa hiyo itakuwa ni makosa kufanya jambo kama lile. Hii hadithi ni ndefu kwa kweli. Tutaanza. Tuanze. وعن بريدة رضي الله عنه والله أسير الدف سير لكن سينفوف فيها. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتوم صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا حكيم فني أميري متو على جيش يويا جيش أو سرية أو سرية au sahu musia bitakwa Allah kumcha Mwenyezi Mungu Taala litukuka. Mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya mtu amir katika jeshi au jeshi la siri hivi, aenda akapigane wakajulia hali fulani, alikuwa akiwahusia akifuatana nao, kimcheni Mwenyezi Mungu. Wa man ma'ahu, na wale ambao watakuwa pamoja naye minal muslimin, katika Waislamu, khairan, akiwahusia khair, akiwahusia khair. فقال كسيما أنتم صلى الله عليه وسلم أغزو بسم الله في جانيني وكتاك مسادة وجنة الله تيرم في جاني في سبيل الله كتكنجي الله قاتل من كفر بالله وفي جاني كلا عليهم كفور من يزمون سبحانه وتعالى أغزو وبيجيني ولا تغلو ولا مسئيب إلى انقاويرا ولا تقدر ولا مسئفوند أحد ولا تمثل ولا مسئوكاتكات ما دوم تقواهو ولا تقتل وليدا مسئموه متتمدوغو سموه أو منامكي ومزيه. وإذا لقيت عدوك نوكي كتان عدوياك من المشركين من غير المشركين فادعوهم ولنغاني إلى ثلاث خلال ولنغاني صفتات أمام ماتات خسار صفة خلال نبيو ولنغاني أمام ماتات فأيتهن ما أجابوك يعني صفات موجة وتكوكيتكية فاقبل منهم كبال وكف جزوية عنهم كتكبناه سيبيانناه ثم دعوهم إلى الإسلام كيشة والإنغانية كتكو إسلام فإن أجابوك وكيتكية وكبال إسلام فاقبل منهم كبال كتكبناه وإسلاموه مفهم. ثم أدعوهم إلى التحول كيشا ولنغانية كغورة من ديار مكاتكا مكاوياو إلى ديار المهاجرين وعند كاتكا نيومبا زين مكازي المهاجرين وعند مدينة وأخبرهم وفشي خباري أنهم ماو إن فعلوا ذلك وكفنيهيو فلهم ما للمهاجرين وتبات ثواب وتقبت مهاجرين وعليهم ما على المهاجرين يتكواني جياو مامبو يتكوى لزيم مهاجرين نحكم ياو. فإن أبوا وككتا أن يتحولوا منها كورا كتو قسيمه فأخبرهم بشخبار أنهم كمبواو يكونون كأعراب المسلمين كعراب المسلمين وتكون كما ولي وكازي ومستوني كتك وإسلام. يجري عليهم تبتشفى جياو حكم الله حكم من يزمه الذي يجري على المؤمنين أن باية ونهكمي وأمين ونهكمي وكحكمي وأمين ولا يكون لهم ولا وسوئنا في الغنيمة كتك غويرة والفيء إن مال ولو يبات أنجاورا بس نبيتا ndio faiyo shay kitu illa an yujahidu ma'al muslimin illa wapigane na waislam fa in aba wakikata fasalhum jizyata waulize kodi kwa sababu sasa atakuwa ishi chini ya serikali ya Kiislamu waulize kodi toeni kodi basi fa in hum ajabuka kikuitikia faqbal minhum kubali wa kufanu machana nao fa in hum aba wakikata fasta'in billahi takamsada wa waqatilhum wapige kipatikana mambo watoto hao hasikia wa jamaa hawakubali basi sasa hapo tayari ni vita sasa baina ya Waislamu na makafiri kuna njia nyingine wa idha hasarta ahla hisn na ukiwafungiza watu wa ngome kwenye ngome zao ukawafungiza sio kwa viringi faraju wakataka an taj'ala lahum kuwajalia dhimmat Allah ahdi ya Mwenyezi Mungu wa dhimmat nabiihi na dhima ya mtume wake ahdi ya mtume wake fala taj'al lahum dhimmat Allah wa dhimmat nabiihi usikubali wakutie chini ya ahdi ya Mwenyezi Mungu wala mtume kataa walakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmat ashabika sema wakubalie ahdi yako na ahdi ya masahaba fa innakum in tughfiru dhimamakum mukichangua tughfiru maana tanqudu mukichangua ahadi zenu wa dhimata ashabikum na ahadi ya jamaa zenu hao ahwanu ni sahali min an tughfiru dhimata Allah wa dhimata nabii kuliko kuchangua na kukataa na kutotimiza ahadi ya Mwenyezi Mungu na ahadi ya mtume afadhali hawa binadamu wa kawaida wa idha hasarta ahla hisn ukiwafungiza watu wa ngome faraduka wakakutaka an tunazilahum ala hukmi llah wahukumu kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala fala tunazilahum ala hukmi llah usiwahukumu kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala walakin anzilhum ala hukmika waweke chini ya hukumu yako fa innaka la tadri wa hujwa atusibu hukma Allah utapatia hukumu ya Mwenyezi Mungu fihim kwa hukumu wao am la ama hapana kwa hiyo usikubali sema ahdi yangu tukua ahdi yako na ahdi ya masahaba tu basi situkua ahdi ya Allah wala ahdi ya mtume sallallahu alaihi wasallam una khatari mtume anawakinga kabisa kwa mambo makubwa sana khatari rawahu muslim hadithi yetu mpokea lama amara amira ay ja'ala shakhsan amira jalia mtu kuwa ni amir ala jeshi ay junudin kathira jeshi kubwa asalia hiya qita'atu min aljeshi takhruju minhu wa tughayyaru wa taghyiru wa tarji'u ilayhi hiya qita'atu kipande min aljeshi ya jeshi kundi la kijeshi takhruju inatoka minu kutokamana pale hii kikundi hiki watughiru wanakwenda kushambulia watarjiu ilaihi matarudi kwao nakwenda wanashambulia warudi wewe na pamoja sasa pambana nao kiwa tawafati sharia qita'atu min aljeshi kipande cha jeshi yani sehemu fulani ya jeshi ufahamu ومن معه بمن معه فوجنا ولا ركوا فوجنا يمتم خيرا أن يفعل بهم خيرا يفعل بهم خيرا فني خير أغزوا اشرعوا في فعل الغزو أنزيني كتك كوبيغان كوبيغان فعل الغزو كوبيغان في سبيل الله في طاعته ومن أجله وجيا من يزمون قصبوياك man kafara billahi li ajli kufri mwenye kukufuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ukafiri wao wa khassa minhu na kawsusa kutokana na man la yajuzu qatlu wale ambao hawafai kuuawa min alkufari makafiri kanisai kama wanawake wa man lahu ahadu na mtu mwenye ahadi wala wala msivunde ahadi. Wala tughlu man kafara billah. Naam. Wala tughlu alghulu wal akhdhu min alghanimati qabla ghismatiha. Ni kuiba katika ghanima kabla ya kugawana. Ndio ghulul. Ghululi. Alghululu. Sema ghulu mimi. Mwanzo nasema ghulu nimekosea. Alghululu la mambi. Ni kuchukua katika mali ya ghanima kabla hajagawana. Wala taqdiru aila tanqudhu al-ahada musi changue ahadi. Wala tumathilu at-tamthil ha tashwih al-qatil ni kumkatakata na kuharibu sura yule aliyowawa biqat'i a'dha'i kwa kupata viungo vyake kama alivyofanya Hamza radhiallahu anhu. Walidan huwa as-sabi mtoto wala abdun mtumwa msiouwe. Thalathu qisalin au khilalin au sifati shakkun min ar-rawi ومعناهما واحد موجد فاقبل منهم أي اقبل منهم الإسلام بارك تقبلناه الإسلام وكف عنهم وكف عنهم القتال واتشاكو بيانا نواب واتشاكو بيانا نواب. دار المهاجرين يعني المدينة بلو البقودية إذ ذاك وكتو فلاهم ما للمهاجرين في استحقاق كتك كستهيلي kupewa angawira. Watastahiki kile wana alfai wal ghanima kupewa fai na ghanima. Ma ala almuhajirin min jihad wa ghairi mambo yanawapasa muhajirina vile vile wa watapewa vile vile na watapigana vile vile ka arabi almuslimina sakinina fil badia wale wanoka mstuni kule min ghairi hijratin pasa na kugura wala ghazwin kupigana. فاسألهم الجزية أي أطلب منهم أن يدفعوا الجزية أم بكتقبنا واليب جزية نكود هي وهي مال يؤخذ من الكفار لمال إنه تقول كتقبنا كفار على وجه الصغار كونجية وذللشة وذلة لهم وذللشة طوى فسيز وكفر إنشيا كسلام. واستحقاقها من الجزاء نميت كل وقتكمنا ماليبو كانها جزاء عن القتل ونبان كما قبا هيو ني ماليبو kutokana na kuuawa. Faina abawa kikata imtana wakata an dukhul fi islam kuingia katika islam wa dafa jizya na kutoa jizya. Hasarta ahla hisn al hisn kullu makan mahmiyin muhrazin kila pahala ambapo kwamba ilio hifadhiwa na iliwekewa hifadhi. Wahasartuhu wahasartuhum ay dayaqta alayhim wahasartuhum dayaqta alayhim kwa dhiki wa hatta bihim kwa viringa. Dhimata Allah wa dhimata nabiyhi adhima huna al ahad ha الذمة هنا الأحد يعني أحد أن تغفروا ذمامكم يعني تنقضوا حدكم سيدي مكا فوندا نكو تشانقوا أحد زين المعنى المعنى الإجمالي للحديث. يذكر لنا هذا الصحابي وأنا تتاجيا هو الصحابة الجليل التكوف بريدة بن حسين حسيب رضي الله عنه ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يمتومي صلى الله عليه وسلم عندما يرسل الجيوش وقت أنا بطوما جيش وكيف ينتم والسرايا للقتال في سبيل الله نسر جيش لوغو عمبارو كما مسيما شيخنا سرايا متوبة تعرفياك كسيما بارك الله فيك أسمى قطعة من الجيش تخرج منه وتغير وترجع إليه نسيهم الجيش نتوقع نكون في شامبوليا مع دعان الروديتين نديو هاو. أسمى كوانجيا من يزمو أنه كبيجان أنه كان يوسي القوات قوادة القوات يوسي ولما جنر الولد بتحرز كجهفاد بتاعة الله وكمتيم يزمونه min uqubatihi, kutokamana na mateso yake. Bililtizami, kwa kulazimu atakwa uchamu, atukukamrisha hivi. Wayamuru makiwamrisha bishurua kwanza, filghazwi kupigana, musta'inina billahi, huku wakitaka msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Liyukatilu lkufara, ili wawapige makafiri. Liizalati kufrim, kwa kuondoa ule ukafiri wao. Hata yakuna dinu kulluhu lillah, mpaka dini yote iwe ya Mwenyezi Mungu, haabudiwi mtu mwingine katika hii ardhi ila Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wayanhahum an alkhiyana, hawakatazi kutokana khiyana. Filuhudi, katika ahdi wasifanye khiyana. Walakhdhi, na kuchua min alghanim, kuiba kutokana na ghanima. Qabla qismatiha, kabla ya kugawanywa, kataza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa an tashwihi alqatla, na kuwavukia mipaka wale walouawa kwa kuharibu viungo vyao. Wa qatli man la yastahiqu alqatl, na kumua mtu ambaye kwa mastahili kuuawa. Min alwildani, watoto wadogo, atakani wauawe watu kama hao. Wa indama yulaquna aduwahum, wakati wanapokutana na adui zao. Fa innahum yukhabbirunahum baina thalathati umurin, wao watakawapasha habari kati ya mambo matatu. Ima yadkhulu fil islam, la kwanza, ima ungieni katika Uislamu. Wa imma an yuaddu zakat, an yuaddu jizya, au ya pili watoe jizya. Wa imma an yuqatiluhum, imma waislamu wawapige. Mambo matatu haya, shafahamu vizuri hapo. Wakikutana na hao makafiri hao waislamu, lazima yapatikane kuambiwa hao makafiri haya mambo. Tayib. وعندما يلاقون عدوا فإنهم يخيرونهم بين ثلاثة وأنا وتجوزا يخيرون مسكوا باش خبر يخيرون متوتجوزا يعني يطلبون منهم أن يأخذوا واحد من ثلاث وأنا وتجوزا إما يدخل في الإسلام وهو إسلام وإما يود الجزية إما وتوكلي وإما أن يقاتلوهم إما وبيقوه. فإن دخلوا في الإسلام وكي جاء كتاب خيروا بين أمرين وتتجوزوا بين أمرين، إما الانتقال إلى دار الهجرة، إما وقوروا إلى دار الهجرة، ولهم ما للمهاجرين وعليه ما على المهاجرين، وتبات ثواب حق المهاجرين نفلي فيلي وتقوى جوياو وتكليزا يالي ونايو تكيكان وتكليزا المهاجرين. Na ile utukufu na sharafu ya watapata wa muhajirin. Wa imma kubaki maa arabi muslimin, pamoja na waislamu wanaoishi msituni huko. Lahum wanao ma lahum walionayo, wa alayhim ma alayhim. Thuma yusi sallallahu alayhi wasallam, kisha Mwenyezi Mungu mtume akawasia القواد ولما جنرال عندما يحاصرون الكفار وكتن بوفنجيزا مكافيري فيما معاقلهم كتن قومي زاو معاقل ننقومي حصونهم. فيطلب الكفار وتكوى كفير منهم ثم أن يجعلوا لهم أحد الله. فيطلب الكفار وتعاوى منهم ثم أن يجعلوا لهم أحد الله وكيواو أحد يميزمو أحد نبي أن لا يجعلوا لهم ذلك سكبال فكو أحد يميزمو نمتم أحد ياكونا أحد يما صحبا سكبال كبسا. ولكن يجعلوا لهم أحدهم هم أحد ياواو. فإن نقض أحد الله وأحد رسوله أعظم جرما kuvunja ahadi ya Mwenyezi Mungu, ahadi ya mtume, ni dhambi kubwa sana. Min naqdi uhudihim, kuliko kuvunja ahadi yao hawa watu wa kawaida. Kama sahaba kivunja ile ahadi kwa sababu wafanya jambo baya, ni sahali na wao kivunja shauri yao nao pia. وإذا طلبوا منهم النزول عن حكم الله فلا يجيبوهم نا وكتاك كترمك تشيني حكمه يا من يزمونه وسكبالي بل ينزلونهم على حكمهم هم واجتهادهم وواك تشيني حكم ياو نتومي نما صحابة نكجتهدي كواه كتك كواه حكم كواه أفنيهيف سيو كسيمو كنت حكم كواه حكم يا الله خشية كوكوغوبيا أن لا يصيب حكم الله تعالى وسيباتلي حكم من يزمونه على تكوكا فينسبون إلى الله ما هو خطأ kaja wakaigemeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo ambalo kwamba ni kosa ambalo si sawa. Sasa kwa kufanya hivyo basi semeni kwamba watekeleze ahadi yenu si ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.